أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا يسأل: ما حكم السواك في الحج؟ السواك لا يؤثر، بل هو مطلوب في الحج وفي غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يدل على استحباب السواك عند كل صلاة، سواء أيام الصيام أو أيام الحج أو أي وقت آخر، فهو سنة ثابتة باقية في الحج وفي الصيام وفي غيره. نعم. وهذا يسأل يقول: يا شيخ، هل يجوز لنا في أيام الحج النوم في كيس النوم، علما أنه يغطي الجسم كله إلا الرأس؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الأكياس الحديثة التي تستعمل نوما، الأولى ألا يستعملها الحاج بالطريقة التي صنعت فيها، بحيث أن يدخل فيها ويكون داخل كيس لا يستعملها، لأنها فيها شيء من الشبه باللباس المحيط ببدنه، وله أن يستعملها كغطاء، له أن يستعملها كغطاء يلتحف به أو يفترشه، ولا حرج على الحاج في أن يتغطى بملحفة أو بطانية أو بمثل هذه الأشياء، لكن لا يجعل نفسه داخلها كما صنعت، بحيث أنه يكون في داخل كيس، لا يستعملها بهذه الصفة. الحاج له أن يغطي نفسه ببطانيتين أو ثلاث، ولا يغطي رأسه، لا يغطي رأسه. ولو فرض أن البرد شديد، خاصة في مزدلفة في تلك الليلة ينام الناس في الغالب في العراء، وإذا كان البرد شديد والهواء أيضا متحرك، ويخشى الإنسان على نفسه من الزكام أو من المرض، ورغب أن يغطي رأسه اتقاء للمرض، فلا بأس بذلك، لكن يفدي فدية الأذى إذا اضطر يغطي رأسه، ولكن يفدي فدية الأذى، وهو مخير في ذلك بين أمور ثلاثة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة لفقراء الحرم. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو أو ما هي أقل مدة زمنية للمتمتع بين العمرة والحج، حيث إنه سوف يدخل مكة يوم السابع من ذي الحجة، فهل يحج مفردا أم قارنا أم متمتعا؟ ليس هناك مدة زمنية، بل يعد متمتعا لو أنه طاف وسعى وقصر وتحلل ثم أهل بالحج، فهو في هذه الحال متمتعا. لو كان لم يبقى حلالا إلا لحظات يسيرة، أو بقي حلالا أياما، فهو في هذا يعد متمتعا. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.